السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا تكلمنا عن السفير المبارك مصعب بن عمير لما أرسله سراج المنير صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقلنا أن ما من بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام ببركة القرآن وببركة جهد هؤلاء رضي الله عنهم، ونسأل الله أن يحشرنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. لو تأملنا في أسباب إقبال الأنصار على القرآن وتهيئ الأنصار للإسلام، سنجد أن الأنصار حباهم الله سبحانه وتعالى بأشياء قدرها عليهم حتى تتهيأ هذه المدينة إلى الإسلام وتقبل الإسلام. منها كما قلنا لكم أن الأوس والخزرج أنهكتهم الحروب لما اتخانقوا مع بعض وتصارع الفريقين، فدمر الكبار، وكبار الأوس وكبار الخزرج ماتوا. ودائما الكبار هم الذين يؤججون وهم الذين يختارون القرارات، فالرموز ذهبوا وهلكوا، فقدر الله هذه الحرب، حرب بعاث لهذا الأمر. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى طبع أهل هذه البقعة على الرقة واللين، لأن أصل الأنصار الأوس والخزرج هم وفد من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. ودول كانوا الأوس والخزرج أصلهم أصلا من اليمن لما نزحوا في الزمن القديم. وفي أمر ثالث مهم جدا، وهو أن الأوس والخزرج الأنصار كانوا قريبين من اليهود، فمطلعين على أثار النبوات من قبل، غير أهل مكة ابتعدوا عن آثار النبوة وابتعدوا عن الأنبياء، ومش عندهم لا فيك حد بيقول توراة ولا إنجيل، لكن الأنصار قريبين من اليهود، فاليهود كل شوية يقولوا لهم إيه التوراة، وموجود في التوراة إن في نبي في آخر الزمان هيجي وإحنا هنتبعه وكذا وكذا وكذا، فهيئوهم نفسيا كثقافة إن هم إيه إن في نبي جاي انتظروه، غير أهل مكة هذه الثقافة ليست متداولة عندهم. مصعب رضي الله عنه ظل يدعو مع الشباب النواة الأولى اللي أسلمت لما دعاهم النبي، تفتكروا في موسم الحج، ودعاهم وذهبوا إلى الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم نتكلم عن بيعة العقبة الثانية. هذه البيعة لولاها لم نكن نحن في هذا المجلس الآن. البيعة دي بيعة العقبة، لولاها ما كان لمثلي ومثلكم أن يظهر ويبقى على الإسلام. كأسباب، لما اقترب موسم الحج من السنة 13 للبعثة، خلاص كلها أشهر والنبي صلى الله عليه وسلم هيهاجر، اجتمع 73 رجلا من الأنصار. الله أكبر، كنا بنتكلم في 12، دلوقتي دخلنا في كام؟ الأرقام قاعدة تزيد. فقالوا: حتى متى نذر رسول الله أن نترك النبي صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ هم قاعدين كده، فإحنا لغاية إمتى النبي صلى الله عليه وسلم نتركه خائفا في مكة؟ فتواعدوا على المسير إلى الحج، وإحنا اتفقنا في بداية السلسلة إن أهل مكة ما زال لديهم موضوع الحج، أو ببعض الأمور الشركية محاطة به، لكن في المجمل كان في ناس بتفد إلى البيت. ففي ناس هتطلع من المدينة 500 حاج سيذهبون إلى بيت الله الحرام. فلما خرج الحجاج من المدينة يقصدون مكة، وطبعا دول كانوا أهل الشرك آنذاك، لما قدموا مكة دخل هؤلاء وسط الحجاج دول عشان يقابلوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدموا مكة مع الحجيج مستخفين بإسلامهم، محدش عارف، كان معهم مصعب بن عمير. لما قدم مكة جاء منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، راح للنبي صلى الله عليه وسلم أولا وبدأ يقص عليه من خبر يثرب وأهل المدينة وأخبارهم إيه، ولهم قوة ومنع وممكن يحموه، وهم أتوا يا رسول الله عشان يعملوا واحد اثنين ثلاثة. حدثت اتصالات سرية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رؤوس 73 دول. لما حدثت الاتصالات ديت اتفقوا ان هم هيتقابلوا في اوساط ايام التشريق، ايام الحج الاكبر، ايام منى. قالوا لهم خلاص هنتقابل عند العقبه، عند الجمره الاولى. وده يا جماعه هيكون اعظم اتفاق في تاريخ البشريه. تعالوا نشوف حد من الانصار بيحكي الاتفاق ده، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول: خرجنا الى الحج مع حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا، يعني لنا فاهمين يعني. يقول: ومعنا البراء ابن معرور. هذا الاسم لازم تحفظوه كويس، البراء ابن معرور، ان هذا الاسم هو اول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة العقبة. ايه بيعة العقبة دي؟ هنشوفها دلوقتي. خلاصتها ان نحميك يا رسول الله. الله اكبر. فالبراء يقول: كعب كان كبيرنا وسيدنا، ولما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال: فخرجنا نسأل عن رسول الله بمكة وكنا لا نعرفه. احنا مش عارفين شكله، احنا مصعب بن عمير هو اللي ربانا وهو اللي كذا وهو اللي كذا. يعني في الوقت ده كانوا زينا كده مؤمنين، بس ما نعرفش النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن تكتحل أعيننا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض. يقول: فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هل تعرفان؟ قلنا: لا والله. قال: فهل تعرفان العباس؟ هل أنتم عارفين عمه؟ قلنا: نعم، وكنا نعرف العباس، كان لا يزال يقدم علينا تاجرا، كان بيجينا المدينة تاجر فمعروف، رجل أعمال مشهور فكنا نعرفه. قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس، تركته معه الآن جالسا. قل له: أنا لسه سايبه دلوقتي وأنا شفته وهو إيه هناك. قال كعب: فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا عليهما ثم جلس إليهما، فقال النبي للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا عباس؟ قال: نعم، هذان الرجلان من الخزرج، هذا البراء بن معرور وهو رجل من رجال قومه، وهذا كعب بن مالك. قال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. يقول له كعب بن مالك، قال له: الشاعر. شوفوا معلومات النبي صلى الله عليه وسلم، وانبسط النبي صلى الله عليه وسلم به، وأراد أن يرسل له رسالة. الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم يرسلها ليه؟ أنك معروف. انت استشعر كده، انت داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ايه واحد بيقول له ايه ده فلان وفلان، الدكتور، انت طبعا انت ذوب وانا اخباري واصله لك. فقال: الشاعر. وطبعا انا ذاك الاعلام هو الشعر، الاعلام هو الشعر، الكلمه كانت يعني بتقوم حرب، حرب البسوس دي قامت ببيتين شعر، واحده ايه ده قاعده كده قريه قالت جملتين، خلاص حرب 40 سنه بينهم بعض طح. ليه؟ عشان سبت الكل بتتكلم تاني. المهم قال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر. قال كعب: نعم. قال كعب: خرجنا إلى الحج فوعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتقي عند العقبة أيام التشريق. يقول: وكانت الليلة التي وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام، وده أبو جابر، أبو عبد الله بن جابر. فيقول أبو جابر: سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا المشركين. هو بيقول معانا من الحجاج ال 500 ومش عارف ان احنا مسلمين. بس شوف سبحان الله الحب. قال: فكلمناه عن الإسلام، وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. يقول: أنا خايف أنك تكون حطب للنار بكرة. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرته بمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استشعر كده، طب أنت إيه قاعد كده، واحد يقول لك إيه يا عم، يدعوك للإسلام تسلم، يقول لك طب هنقابل النبي بعد ساعتين. لا مش كده، كده كتير. سبحان الله، لما أسلم قال له: ما عادونا اليوم الليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كعب رايق وعاقل، مش أي حد كده يقول له. هو لو مش عارف ان ده عنده مبادئ كانش اتكلم، لان في ناس كانت ممكن يقول ايه، يروح كاتبها كده على خيام الحجاج: الله ان شاء الله هنقابل النهارده النبي بالليل. قال: وشهد معنا العقبه، يقول: وكان نقيبا. قال كعب: فنمنا تلك الليله مع قومنا في رحالنا، نايمين وسط الناس في الخيم والمساكن والدنيا، حتى اذا مضى ثلث الليل وهدات الرجل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله نتسلل مستخفين تسلل القطر. يقول: بدأنا نسحب سنة سنة. كم واحد؟ 73. 73 ومعانا ليه اللي أسلم جديد ده 74. لا في خرفشة، ولا في واحد يوقع عمود وهو بيتحرك، ولا في واحد يدوس على واحد وهو نايم ويصحيه. لا، عشان كده المؤمن لازم يكون فطن ويكون دقيق وبياخد القرارات المصيرية. يقول: حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 وفينا 40 رجلا من ذوي أسنانهم وأشرافهم و30 شابا ومعنا امرأتان. بخت النساء، نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو أم منيع. قل: واجتمعت الأنصار بالشعب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم على الساعة 1 بالليل 2 بالليل في منى، وطبعا بقى الدنيا كحل زمان مش زي دلوقتي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينير هذا الظلام، فيدخل عليهم ومعه العباس. فلما نظر العباس في وجوههم فإذا معظمهم شباب، فرق لابن أخيه، وكان لسه مش مسلم. بس يا جماعة، احنا اتفقنا ان الكفر زمان كان بيور، كان في كده قيم، في مروءة، في حفاظ على ايه، بعض الايه، الامور الاصلية، الكرم والدفاع والعصبية للايه، وكره الظلم اللي ممكن كانت. حتى عشان كده اتكلمنا على حلف الفضول، هما كان في قدر من الظلم ممنوع. فقال: هؤلاء قوم لا اعرفهم يا محمد. هؤلاء احداث، دول شباب صغير، فاحنا لازم ايه، نتفق اتفاق واضح، دول شباب انا ما اعرفش منهم ناس كبيره. بدات الاتفاقات. فقال العباس: يا معشر الخزرج، وكانت العرب بتسمي المنطقه دي الحي من الانصار خزرج واوس. قال: ان محمدا منا حيث قد علمتم، تعرفين كويس جدا الوضع عامل ازاي، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه. هو في عز من قومه ومنعة في بلده، يعني هو معانا احنا محامينه، وانه قد ابى الا الانحياز لكم. هنيئا لهم والله، بلوم هو مصمم يكون معكم، وانه قد ابى الا الانحياز اليكم. انت منحاز لمين؟ واقف في شق النبي ولا تشاق النبي؟ قال: فأبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفوه فأنتم وما تحملتم راحتكم، وإن كنتم ترون أنكم مسلمون وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال كعب: قد سمعنا ما قلت، قم يا رسول الله فخذ لنفسك وربك ما شئت. قل: اقعد اقعد اقعد، هو ده اللي عندك؟ قم بقى يا رسول الله، اشترط لنفسك ولربك ما احببت. فتكلم النبي وتلا القرآن، أول مرة ياخذ درس من النبي. ما هو دايما واخدين من مين؟ من مصعب. النهارده الجديد اللي ربى مصعب شيخ الشيخ بقى وايه والنبي. فتلا عليهم القران ودعا اليهم، ذابت القلوب وتبخرت من بين اضلاعها. فلما تكلم النبي ثم قال بنود البيعه يا جماعه، تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل. في النشاط وانت رايق بقى والمساجد مفتوحه والدنيا والدنيا حلوه وبتاع، والكسل والدنيا بقى مضغوطه والكلام في كله. وعلى النفقه في العسر واليسر. النبي بدا بالايه؟ بالعسر. مش على النفقه الحمد لله الدنيا رايقه النهارده، يلا 200 جنيه للجامع. لا والله اليومين دول الضرايب والنور وبتاع كان تقول له هات 200 جنيه من الجامعه. لا، على النفقه في العسر واليسر، وعلى الامر والمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا في الله لا ياخذهم فيه لومه لائم، وعلى ان تنصروني اذا قدمت عليكم يثرب فتمنعونني مما تمنعون به انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنه. فأخذ البراء رضي الله عنه بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، أي أنفسنا، فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحروب ورثناها كابرا عن كابر. احنا رجالة وهتشوف منا ما يسرك. هل تقدر في يوم من الايام تقف الموقف ده وتيجي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا وقفت موقف قريب من موقف البراء؟ فاعترض القول ابو الهيثم بن التيهان، وقف واحد من الصحابه اسمه ابو الهيثم وقال يا رسول الله انا لي سؤال، ان بيننا وبين الرجال اي اليهود حبالا عهود وانا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يقول له يا رسول الله احنا وقفنا معاك، ده معناه اليهود هتتقلب علينا، وده معناه إن احنا خلاص مش بيننا وبينهم ايه؟ اتفاق. فهل لو ربنا ظهرك وأظهرك ونصرك ترجع تاني وتسيبنا بقى مع الغجر دول وندخل تاني في حوار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تبسم بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. إيه الجمال ده؟ يعني إيه الدم والدم؟ يعني إن طلب دمكم فقد طلب دمي، وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي. ايه ده يا جماعه؟ ايه المنزله العاليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالطريقه دي مع حد؟ يعني استحاله ترك هؤلاء. فقام البراء وقال ابسط يدك نبايعك يا رسول الله. قال اخرجوا منكم الي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. طلعوا لي 12 واحد يبقى رئيس واقسمهم مجموعات. هم ايه؟ وضعوا 70؟ لا، خلينا نقسمهم 12 كل واحد يبقى رئيس ثاني يتابع وياخد باله من اخوانه ويشوف ده عنده احتياجات ده كذا وكذا، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن برضه في واحد من الصحابه الان عاوز يعني يخلي باله، يقول لهم خلي بالكم الموضوع مش سهل. فقام العباس بن عباده وقال يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ الناس اللي وقفت ديت وعاوزه تبايع، استنوا استنوا استنوا أأكد بس على حاجة، أنتوا عارفين يعني إيه تبايعوا؟ قالوا نعم. قال إذا اسمعوا، إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، الكل هياخد ضدنا، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن. بقول لهم بص، لو مالك لو اتخذ منك ولا كبارنا ماتوا دي مصايب عندنا، يبقى من دلوقتي تسلمه. فهو والله ان فعلتم خزي الدنيا والاخره. بقول لهم احنا لو عملنا كده وما عرفناش ننصره ضيعنا دنيا واخره، دنيا خسرنا الناس كلها واخره ضيعنا رسول الله وخدناه.